الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي بلغنا رمضان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على كل نعمة أعطانا الله إياها. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرجاء المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله أيام شهر رمضان، فكل عام وأنتم بخير. إخوة الإيمان والإسلام، وها هو عام القمر دار دورته، وها هو شهر رمضان الذي طال انتظارنا وشوقنا إليه، يطل علينا برحمته ومغفرته وعتقه من النار. فلك الحمد يا ربنا أنك بلغتنا هذا الشهر الكريم، فنسألك يا ربنا بعزتك وجلالك أن توفقنا فيه إلى صالح الأعمال يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، لنلتقي معكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. وخير ما نستهل به لقاءنا معكم آيات من كتاب ربنا الذي نزل في هذا الشهر الكريم على قلب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آيات بينات لما تيسر من سورتي المزمل والمدثر من الآية 20 وحتى نهاية سورة المدثر، يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه

المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر صبق إذا أسفر إنها لإحدى الكبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ما أو يتأخر يا سلام من يفتح عليك السيد كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كسبت وهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا الشعرة كلا بل لا يخافون الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله كلا كلا إنه تذكرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا الشهر الكريم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت لما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل نقلنا لصلاة الفجر التي ننقلها لكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.